قصة بناء الكعبة. وإذ بنت قريش البيت اختلف ملاؤهم تنازعا حتى وقف، ملاؤهم تنازعا حتى وقف، أمرهم في من يكون يضع الحجار الأسود حيث يوضع. إذ جاء قالوا كلهم راضين لوضعه محمد الأمين، فحط في ثوب وقال يرفع كل قبيل طرفا فرفع. ثم تأودع الأمين الحجار مكانه وقد رضوا بما جرى.